بدا المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدا المسير فلن يكل ولن يقف ليس الذي لم يعرف الدرب سوية من عرف إن الذي عرف الهدى يمشي على هدي السلف يا أخ التوحيد متى التوحيد في جنبيك ينتصر متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور متى بركانك الغضبي للحرمات ينفجر فلا يبقي ولا يذر بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف أنا لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي أعيش أنا لهذا الدين أعيش سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني الليل لا يقوى على حجب الصباح عن العيون والعين لا ترضى بما قد كان إلا أن يكون والله سنهزم أمصوم ونجرعها كأس الذلة يا جند الله ألا هبوا فالباطل قد أسرج خيله فأصعق يا مسلم فارسهم وإنا بالله لنا صولة بغداد لنا فيها أسوة والأسد تجاهد في دجلة صوملنا أضحت مثلا أمثال فوارسها قلة برصاص الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والنصر النصر هو الغاية بإذن الله تبارك وتعالى والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف والموعد الحق الذي يسعى إليه المبطلون هو حتفهم هو موتهم لا شك فيه ولا ظنون قد أشفى المجاهدون بحمد الله تبارك وتعالى غليل هذه الأمة لما نقلوا المعركة إلى كمبالا إلى عاصمة أوغندا لما فجروهم كما يفجروننا لما قتلوهم كما يقتلوننا لما شردوهم كما يشردوننا لما أبكوا أمهاتهم كما أبكوا أمهاتنا بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف وألزموا أطراف الثغور مجاهدة إذا هيعة ثارت فأول نافري لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومة الوغى وأكرم موت للفتى قتل كافري فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف إما النصر وإما الشهادة إما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يعجب الأعادية والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف نار العقيدة أوقدت في عدمنا شعلا تثار الله أكبر إنها نعم العقيدة والشعار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم طاعته، وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيان الله ومخالفة أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها الأحبة في الله، يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده الموحدين، وعد بالتمكين في الأرض والإمامة في الدين، وعد يتجدد دائما وأبدا، وعد يتحقق في ميادين كثيرة في العالم الإسلامي. ونحن أيها الأحبة في الله نعيش أولى تباشير الصباح، نعيش مع نسمات النصر، نعيش مع الشعور بمعية الله تبارك وتعالى. نعم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آيات من الكتاب المنزل كنا نقرأها دائما وأبدا، لكننا أيها الأحبة في الله في هذه الأيام نرى أن هذه الآيات وأن وعد الله تبارك وتعالى يتحقق على أرض المعركة، رغم كيد الأعداء، رغم مكر الأعداء، رغم ما يحيكون به من المؤامرات والدسائس من أجل النيل في صف المجاهدين الموحدين، ومن أجل إحداث شرخ بين هذه الأمة المسلمة المصابرة المرابطة على أمر الله، وبين الطليعة المجاهدة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يجب علينا دائما وأبدا أن نستشعر معية الله تبارك وتعالى، وأن نحمد الله تبارك وتعالى، ونشكره على ما من به علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. نعم أيها الأحبة في الله، لكن يجب أن تترسخ في أذهاننا أن الجهاد في هذه المرحلة وفي هذه الأيام يجب أن يخرج من طور النخبة، يجب أن يخرج من طور النخبة إلى مرحلة الأمة، إلى مرحلة مشاركة الأمة في الجهاد، وإلى دحر ما تبقى من الصليبيين. الكل يشارك بفعاليته، الكل يشارك بما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة وعلم وحكمة وخبرة، الكل منوط بأن يشارك في الجهاد في هذه المرحلة، لأن الطليعة المجاهدة قد منها الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته أن توصل الجهاد إلى هذه المرحلة المتقدمة. فخذوا الراية أيها الأحبة في الله، وكملوا ما تبقى من الجهاد في هذه المرحلة، وبإذن الله تبارك وتعالى وبإذن الله تبارك وتعالى موعدنا عما قريب يتجدد في مثل هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى على ذلك القصر المتهاوي الخريب، وسترفرف فيه راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية الصحابة التي قاتل من أجلها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والتي لا تيمن لا شرقا ولا غربا بل وجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سترتفع راية الإسلام وسترتفع راية الخلافة من على ذلك القصر المتهاوي، ويومئذ يفرح المؤمنون بإذن الله، بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لكن أمام هذا النصر وبين يدي ذلك النصر هناك أمور يجب أن نساهم فيها أيها الأحبة في الله. على التاجر أن لا يبخل بماله، على التاجر أن لا يبخل بماله، لأن المال أيها الأحبة في الله هو عصب المعركة، وهو وقود المعركة، وهو الذي نقاتل به بعد فضل الله تبارك وتعالى هؤلاء الأعداء. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم، فمطلوب من التجار من أصحاب الشركات التجارية أن يساهموا فيما آتاهم الله تبارك وتعالى، وإن بخلوا فليفهموا وليتدبروا قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. نعم، ولله ميراث السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى هو الذي نصر عباده الموحدين يوم كانوا قلة قليلين، وهو الآن معهم وناصرهم بإذنه تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نشارك في هذا الجهاد، لأننا نريد رحمة الله تبارك وتعالى، لأننا نريد أن يذهب الله عنا الهم والغم والحزن. نعم، إنها ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله أيها الأحبة في الله. وأيضا على كل شاب يافع أن يشارك بنفسه في هذا الجهاد وأن يشارك في هذا الرباط. يا أخ التوحيد، متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى بركانك الغضبي للحرمات ينفجر فلا يبقي ولا يذر؟ قل: أنا لإسلامي أعيش، أنا لتوحيدي أعيش، وذا ديني، أنا لهذا الدين أعيش، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. نعم، نرى الأوغنديين، نرى البرونديين، نرى الصليبيين يرسلون شبابهم وشبانهم إلى أرض المعركة، ونحن شبابنا لاهون غافلون، نحن شبابنا يتسكعون في الشوارع والطرقات، بينما شباب الصليبيين، بينما شباب المرتدين في الصفوف الأمامية يقاتلون مع أولياء الله تبارك وتعالى. نعم، هم لا يتمنون من الله تبارك وتعالى إلا النار والعذاب الأليم، وأنت تتمنى من الله الفوز بالجنان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ترجو من الله تبارك وتعالى إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يعجب الأعاديا، إما حياة تسير وفق نهج الله تبارك وتعالى، وفق شرع الله تبارك وتعالى، على ما يرضى عنه الله تبارك وتعالى، على تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، على الذود عن حياض هذه الأمة والدفاع عن مقدساتها، وإلا فشهادة في سبيل الله تغيظ الأعداء، شهادة في سبيل الله يغفر الله لك بها ذنوبك، شهادة في سبيل الله يزوجك الله الحور العين، شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى يشفعك الله في 70 من أهل بيتك. يا لها من شهادة، أنعم وأكرم بها من شهادة. فقد قال أحد السلف: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر، بسمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافر. فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يضوى يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. نعم، يتمنون من الله تبارك وتعالى هذه القتلة لأنهم علموا وفقهوا ما للشهيد عند الله تبارك وتعالى من المنزلة، والرسول الذي يوحى إليه من فوق 7 سماوات تمنى هذه المنزلة. لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، أي شرف أعظم من هذا، وأي مكانة أرفع من هذه، وأي منزلة أنقى وأرفع من هذه المنزلة أيها الأحبة في الله. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، العزيز من أعزاه والذليل من أذله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة في الله، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فهذه الرياح العاتية هي من جنود الله تبارك وتعالى، الأرض من جنود الله تبارك وتعالى، الهواء من جنود الله تبارك وتعالى، البنايات من جنود الله تبارك وتعالى، السيارات من جنود الله تبارك وتعالى، كل مخلوقات الله من جنود الله تبارك وتعالى. فلتهنأ أيها المجاهد بمعية الله لك، وبمعية المجاهدين لك، وبمعية الملائكة لك، وبمعية الأرض والسماء والبحار والهواء وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى لك. فتأمل أنت في صفك الملائكة الموحدون، الأرض، السماء، الهواء، البحار، البيوت، كل شيء معك، أما هم صليبيون مرتدون مجرمون، خلاص. فالتهنا بهذه المنزلة والتهنا بهذه المعية. ونقول أيها الأحبة في الله، قد أشفى المجاهدون بحمد الله تبارك وتعالى غليل هذه الأمة لما نقلوا المعركة إلى كمبالا إلى عاصمة أوغندا، لما فجروهم كما يفجروننا، لما قتلوهم كما يقتلوننا، لما شردوهم كما يشردوننا، لما أبكوا أمهاتهم كما أبكوا أمهاتنا، لما تكلم زعيمهم وقال لماذا يستهدفون الأبرياء ولماذا لا يستهدفون السكنات العسكرية. نعم، الآن فقه وفهم أن هناك مدنيين وأن هناك جنود. نعم، الآن فهم وفقه، الآن فهم. لما أصابه الهم، لما أصابه القتل، لما أصابته الجراحات المتكاثرة، فلله در ذلك اللواء، لواء صالح النبهاني الذين نقلوا المعركة إلى كمبالا، ولله در ذلك السهم الذي أطلقه أمير المجاهدين. وننتظر تباشير النصر من ذلك السهم بفضل الله تبارك وتعالى. فنقول أيها الأحبة في الله، بين يدي هذه الأحداث بإذن الله سننتصر برصاص الحق لنا جولة، برصاص الحق لنا جولة، وبحكم الله لنا دولة. والله سنهزم أمصوم ونجرعها كأس الذلة. برصاص الحق لنا جولة، وبحكم الله لنا دولة. والله سنهزم أمصوم ونجرعها كأس الذلة. يا جند الله ألا هبوا، يا جند الله ألا هبوا، فالباطل قد أسرج خيله، فأصعق يا مسلم فارسهم، وإنا بالله لنا صولة. يا جند الله ألا هبوا، فالباطل قد أسرج خيله، فأصعق يا مسلم فارسهم، إنا بالله لنا صولة. ما زال النصر لنا يسعى، ما زال النصر لنا يسعى، ما دمنا ننصر ذي الملة. والله سنصعد ذا القمة، والباطل منا يا ويلة. ما زال النصر لنا يسعى، ما دمنا ننصر ذا الملة، ما زال النصر لنا يسعى، والباطل منا يا ويلة. في بيت المقدس أنوار قد بارك باريها حوله، وهناك رجال أبطال فعل الماجد يصحب قوله. بغداد لنا فيها أسوة، والأسد تجاهد في دجلة، صوملنا أضحت مثلا، أمثال فوارسها قلة. بغداد لنا فيها أسوة، بغداد لنا فيها أسوة، والأسد تجاهد في دجلة، صوملنا أضحت مثلا، أمثال فوارسها قلة. برصاص الحق لنا جولة، وبحكم الله لنا دولة، والنصر النصر هو الغاية بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، ليشارك كل واحد منا بما آتاه الله تبارك وتعالى، ولا يبخل، لا يبخل بعلمه، لا يبخل بخبرته، لا يبخل بماله، لا يبخل بنفسه، لأن الذي بقي إنما هو صبر ساعة، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم، الله معكم، ومن كان الله معه فالنصر حليفه لا محالة ولا محالة. نعم، لأن ذلك موعود الله تبارك وتعالى لنا بالنصر وبالتمكين وبالإمامة في الدين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أما الذين هددوا المجاهدين، أما الذين هددوا المجاهدين من الأثيوبيين والأوغنديين، نقول كما قال الشاعر في القدم، أحدهم هدد أنه سيقتل رجلا كان اسمه مربع،